السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات، والليلة السابعة من ليالي رمضان وكل يوم آية. آية النهاردة تصحيح نظر، يعني تخليك تشوف صح، تخليك توزن صح، تخليك ما تنبهرش بحاجة ما ينفعش إن أنت أصلا تنبهر بيها. آية النهاردة بتقول، قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لك وبيقولها لي وبيقولها لنا كلنا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ما يستويش ده وده، ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن ساعات الخبيث بيكون شكله حلو، بيكون شكله كتير. عارف كتير من الشباب مع شهرة بعض المغنيين الجداد والمهرجانات والحواديت دي، بقى يبص كده فلان عنده فلوس كتير وعنده شهرة وعنده علاقات وبيروح وبيجي ويروح بقى يغني في موسم الرياض ويعمل عمرة كمان ويا وبتاع، واحنا الناس اللي اتعلمنا والناس اللي بتتقي الله والناس المحترمة والناس ما عندناش حاجة. اقولك والله بجد، الآية دي جاية طيب خاطرك وجاية تصحح لك نظرك عشان انت شايف غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. انت شايف ان هو معاه ده؟ معاه خبيث كتير كتير كتير قوي. انت زعلان ان انت ما عندكش الخبيث اللي زي اللي عنده؟ انت ما عندكش، انت طيب، انت اخترت الطريق الطيب، انت ما مشيتش في الطريق الغلط، انت مشيتي في الطريق الصح، اللي اتشهرت بالحاجة الحرام واللي اتشهر بحاجة الحرام، اللي جمع فلوس بالحرام، اللي جمعت فلوس بالحرام، اللي عمل حاجة خبيثة وجمع منها كتير، لما تشوفها ربنا بيقول لك ما تنبهرش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الآية ده خبيث، ما تنبهرش بيه. ولو أعجبك إن عنده كتير، إنما ده في الآخر إيه؟ خبيث خبيث. فاتقوا الله، امشي بس في طريق التقوى يا أولي الألباب، يلي عندك عقل امشي بس في الطريق ده. ليه؟ عشان تفلح، عشان تنجح، عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان تدخل الجنة. وبالمناسبة الموضوع ده جماعة في الحلال وفي الحرام. يعني ايه؟ في الحرام زي ما تلاقي واحد معاه فلوس كتير قوي بس من الحرام، واحد عنده سلطة عالية قوي بس ظالم، فتعجب بالسلطة او تعجب بالفلوس او تعجب بالشهرة، بس دي حرام، دي ايه؟ دي خبيثة. حتى لو عجبتك رد ده عن قلبك وافتكر ان انت ربنا سبحانه وتعالى اختار لك ان انت تكون طيب وسلوكك طيب وكلامك طيب وما بتظلمش وما بتعملش حاجة زي فلان الفلاني وفلان الفلاني، فترضى لان عندك اكثر مما عنده. انت متخيل؟ انت مش بترضى عن عن عن عن فقر، انت بترضى عن غنى. انت عندك اللي مش عنده، عندك الطيبة، عندك اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طب وهو ده عنده خبيث كتير قوي، يا نهار ابيض، ده انت تشفق عليه مش تعجب بيه، تشفق عليه. ده امر. الامر التاني هو في العبادات بقى ذات نفسها في الحلال، ان واحد صلى 10 ساعات، 10 ساعات، يعني 5 ساعات، 8 ساعات، ايا كان. بس سؤال، انت جاي تقول لي ده انا بصلي الليل كله، ايوه، مركز في قد ايه؟ سرحان في قد ايه؟ ده انا تصدقت كميه صدقه، ايوه، المال ده اصلا كان من ربا، كان من فوائد ربويه. ده انا عملت اعمال خير كبيره جدا، صحيح صحيح، بس المال ربوي. ده انا عملت كده، بس في من واذى. فمهم جدا ان انت تبص للآية او تبص من الآية على الحياة كلها. فلو حاجة حرام وكتير ما لا تعجب بها ولا تنبهر بها لانها تهلك صاحبها. طب ولو حاجة عبادة حتى وكتير بس خبيثة، فيها سرحان كتير، فيها آفات كتير، فيها سوء أدب مع الله عز وجل كتير، لا تنبهر بها اطلاقا. طب لو انت اللي صاحب الموضوع ده، يبقى ما تتغرج بيها، ما تشوفش نفسك لانك اصلا اسأت. عايز تدور على هينفعك؟ الطيب، الصلاة الطيبة، الصدقة الطيبة، المعاملة الطيبة، الأخلاق الطيبة، الإنفاق الطيب، السلطة الطيبة، المال الطيب، الغنى الطيب، الشهرة الطيبة. دي اللي انت ممكن تبص عليها وتقول اللهم بارك. ودي اللي بتتحسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل أتاه الله القرآن. تمام؟ فالفكرة كلها ان انت ما تبصش لأي حاجة دنيوية وتنبهر بيها وعلى طول، لا، انت تقعد تبص كده هو، هل اصلا الحاجة دي مفيدة؟ دي ممكن تبقى خبيثة، دي طيبة، دي ممكن تبقى هتهلك صاحبها. ساعتها ترد بصرك وتغض بصرك وتحمد ربنا انك من اهل هذا الفريق، الفريق الطيب. طيب لو انت بقى كان عندك الناحية التانية، بالله عليك ربنا بيقولها لك، تتغرش، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مش هيستوي خالص. فرد نفسك عن هذا الطريق، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفلاح والصلاح وأن يرضى عنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.